يقول اغتسل غسل الجمعة ثم إيش ذهبت إلى المسجد في وقت مبكر لكي يحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بكر واستبكر. إيه ما هو بهذا اللفظ، لكن وأثناء الخطبة قال تذكرت أنني لم أتوضأ، ولكن قبل الغسل كانت عندي فيه أو كانت عندي نية الاغتسال لغسل الجمعة، فما حكم ذلك؟ يقول لا بد أن تتوضأ لأن الغسل غسل الجمعة لا يرفع حدثا، غسل الجمعة لا يرفع حدث، وأنت محدث لابد أن ترفع الحدث بالوضوء. إذا كنت محدثا وما رفعت الحدث بالوضوء بنية تتوضأ بنية رفع الحدث، فإن غسل الجمعة مجرد غسل الجمعة لا يرفع الحدث، غسل الجمعة لا يرفع الحدث. وقول يعقوب لأولاده فتحسسوا من يوسف وأخيه، لا سبحان الله، اقرأ لي هذا الله فيك. لا هو ذكر ابن كثير قال التحسس يستعمل في الخير والتجسس يستعمل في الشر، وقد يستعمل هذا وهذا وهذا في الشر. اي نعم، لكن مقصد أو مراد يعقوب عليه السلام الخير، تحسسوا من يوسف وأخيه من حقهما ذلك. نعم، باقي شيء؟ يقول هذا لماذا يستر على شارب الخمر في بيته وهو قد يضر نفسه؟ يا أخي ما دام يعني سمعت الآثار أنه ينبغي الستر، من ستر مسلما بشرط لا يكون يضر نفسه، ما إذا تحققت أنه يضر نفسه فهذا أمر آخر، أو يعتدي على أحد عنده في البيت هذا أمر، هذه قضية أخرى، لكن مجرد يعني أنه يريد الستر أو كذا فهذا يدل على أنه يشعر بالإثم لعله ينتهي، فالستر عليه يعني كما سمعت أنه يقول أدعو الشرط لهم، ثم قال أدعو الشرط لهم، قال ويحك، أي نعم، ونهاه عن ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من أنفسهم موقظا. نسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أخونا يقول لي أخت وحدث خلاف بين أبي وزوجها، أبوه لابنه ما أدري، وذهبت إليها، يمكن بين ابني وزوجها ما أدري، من هو صاحب السؤال؟ يقول وذهبت إليها أنا وأولادي، يقول السلام ورحمة الله، ابنك ولا أبوك؟ ابنك. إيه يعني ابنك خاصم زوج عمته؟ لا، خاصم ابنها، خاصم ابنها. اي رحت عشان أرضيها مرتين ورفضت. رفضت على كل حال، انت فعلت اللي عليك وحاول يعني فيما بعد لعل الغضب يذهب وتراضيها، انت ان شاء الله ما تكون قاطع رحم اذا داومت. هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد الوسيله والفضيله، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. جيد التعليق، بس وضح السين، أنا صعب علي التباس قراءته. وإليك وأحسن الله إليك، يقول كيف يمكننا الجمع بين نهيه